الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى كلمة الهدى، وارض اللهم عن آله وصحابته وأتباعه أئمة العلم والهدى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الحق المبين، عالم السر والنجوى، الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه قد غلب على أحوالنا الهوج والتصرف دون ما ترتيب، ومن ثم وجدنا منا من يحرص على أن يتصدر الناس دون تهيئة، وهذا تجده في كل مكان، في كل مكان وفي كل مستوى. فالطامعون كثر في الكراسي، الطامع في الكرسي تجده يحرص على الجلوس عليه دونما يهيئ نفسه للجلوس عليه، والطامع في المسؤولية يجري خلفها ويلهث الثرى ولم يهيئ نفسه لكي يكون مسؤولا، ومن ثم تجده عند تصرفاته لا ترى في تصرفاته إلا الهوج. لذلك لقاؤنا اليوم عنوانه: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. التأني، ماذا تعني كلمة تأني؟ يعني ايه تأني؟ ويعني ايه عجلة؟ حتى نسلم ولا نندم. في معاجم اللغة يقولون تأنى من الفعل أنيا، والفعل أنيا فيه معنى البطء وما يشبهه من الحلم والوقار. ومن ثم يقولون رجل أني، يعني حليم وقور، لا يصدر الأمور إلا عن مشاورة. ومن ثم الأناه، يعني التأودة والتأخر في أخذ القرار، لا يصدره إلا بعد دراسة. والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة جمعة وهو يخطب الناس دخل رجل فتخطى أو جعل يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت غيرك بتخطيك رقابهم، وآنيت وتأخرت في المجيء. إذن التأني يعني التأودة وضبط النفس والحلم والوقار وعدم إصدار القرار إلا بعد دراسته. أيما إنسان تصرف حسب هذا الترتيب تجد السلامة مصاحبة له، تصحبه السلامة أينما يمم شرق أو غرب. أما العجلة، العجلة يقولون رجل عجل وامرأة عجلة، العجلة هي طلب الشيء قبل أوانه أو استعجال الشيء قبل أوانه. أنا طامع في أن أجلس على الكرسي لأدرس، جلست قبل أن أحفظ القرآن وقبل أن أقرأ كتب اللغة وقبل أن أقرأ كتب التفسير وقبل أن أعرف الحديث وأصوله، إن جلست سأتعثر عند أول سؤال، ومن ثم سيعلوني العرق، ومن بعدها سأندم على جلوسي. كذلك الطامع في الكرسي أيا كان الكرسي، لو كرسي مسؤولية إن لم يكن مهيئا لهذه المسؤولية لا ترى إلا عكرا في القرارات والترتيبات. لذلك العجلة غلبت على أحوالنا، أحوالنا لو تأملتها لا ترى فيها تأني، إنما الغالب عليها الاستعجال، الاستعجال. لذلك الحال لا يسر، الحال لا يسر، وهذا الاستعجال ليس في الأمور الكبار التي تخص البلاد فقط، إنما انعكست حتى على المستوى الأسري، المستوى الأسري. أنا كزوج في البيت، الله تعالى جعل لي رصيدا من خلاله لي القوامة، ومن خلاله يستقر البيت ويصيب أهله الهدوء. جعل لي رصيدا، الرصيد ده قال الله فيه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عدلت الأزواج في أول حياته يصدر فرمانات، أول فرم، أول فرمان: أنت طالق. بعدها في المخالفة الثانية: أنت طالق، أنهى الرصيد. ثم من بعدها بدأ الاستقرار يدب في البيت، أصبح عنده ولد وآخر وثالث ورابع. لما زادت نسبة الأولاد أصبح مهددا، لم يعد له رصيد كي يبذله، سيحتمل الحياة بمرارتها وقساوتها حتى لا يدمر مشروعه. لم يعد عنده طلاق مسموح به، إن قال لها أنت طالق دمر مشروعه وقتل أولاده وقتل نفسه. لذلك سيظل محتملا كل ما يصدر من الزوجة من بذاءات، لأنه لم يعد له رصيد، استعجل. كذلك في كل الأحوال أخي الكريم، فما ينبغي أن نطلب الشيء قبل أوانه. لا مانع شرعا أن تطمح في أي طموح ما دام مشروعا، لكن حتى تصل إلى طموحك وتسلم لا بد أن تتأنى، لا بد أن تهيئ نفسك لما تأمله ولما تطمح فيه، ومن ثم قالوا في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة، وفي كتب الأمثال مثل بيقولوا فيه تزبب قبل أن تتحصرم. كلمة تزبب قبل أن تتحصرم يعني كن زبيبا ولا تكن حصرما. الحصرم من أي فاكهة؟ الفاكهة قبل النضج العنب. العنب وهو أخضر لم يجري فيه السكر يقال له حصرم. طيب أنت طامع في الصدارة ما يمنعك أحد، لكن لا تكن حصرما حتى يعني لا يشمئز الناس منه، إنما كن زبيبا. وقال غيرهم احرص على المقاس حتى لا تداس، احرص على المقاس حتى لا تداس. يعني الكلام ايه؟ الكلام المثل ده معناه يعني امشي على قدر خطوتك ودعك عن خطوات الاخرين. امهاتنا كانوا بيقولوا مد الحافك على قدر رجليك، يعني انت بتلبس مقاس 45، لو لبست 35 ستدمي رجليك، ولو لبست 55 ستتعثر في طريقك، لكن ان اردت ان تسبق غيرك احرص على مقاسك. فكن اخي الكريم متأنيا في قراراتك، وكن طامحا، وهيئ نفسك لما تطمح فيه، عندها تتحقق لك السلامة، وعند ذلك تسلم أخي الكريم من الندامة. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على هدي النبي بفهم النبي وصحابته هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال الله له مؤدبا إياه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله واعلموا أن العجلة في الغالب مذمومة، العجلة في الغالب مذمومة. وقد سبق وأن بينا في المقدمة أن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن العجلة في أخذ الوحي، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال له ولا تعجل بالقرآن، بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. والله تعالى عاتب موسى على عجلته، قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال عجلت إليك ربي لترضى. ومع هذا لامه على العجلة، لامه على العجلة. فالعجلة في الغالب مذمومة، والتأني في الغالب محمود. لذلك علينا أن نفطن لهذا العنوان، تأنى قبل أن تتجنى، أو في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. أنا إن تأنيت سأسلم، أما إن استعجلت سأندم. لماذا؟ لأن الاستعجال في الغالب يحملني على أن أجني على نفسي أو أجني على غيري، وأنا إن جنيت على نفسي أو على غيري سأندم. وفي كتب اللغة يقولون جنى فلان جناية إذا جر على نفسه أو على غيره ما يوجب العقوبة، ومن ثم بيقولوا الجنايات. الجنايات لها عقوبات ولا هباء؟ لها عقوبات. أنا إن استعجلت في أخذ أي قرار، في أخذ أي قرار سأجني على نفسي وسأجني على غيري، والجناية توجب العقوبة والعقوبة تجلب الندم. لذلك أخي الكريم، يعني لعلك فطنت، لعلك فطنت لما أشير إليه، واعلم أخي الكريم أن هذه الجمعة آخر جمعة في الشهر الميلادي، وهي جمعة اليتامى، وهي جمعة اليتامى، والعجلة في وجوه الخير مطلوبة. لذلك عندنا، حتى لا يفهم الإنسان فهما خاطئا، عندنا سرعة وعندنا مسارعة. السرعة غير المسارعة. السرعة دي تدخل في معنى العجلة والاستعجال، طلب الشيء قبل أوانه، لكن المسارعة الحرص على الشيء في بكوره، الحرص على الشيء في بكوره، يعني فاكهة جديدة في السوق ونبضت واستوت، أنا سارعت وجئت من قطافها لأهلي، ده اسمه مسارعة. طيب الظهر، الصلاة في أول وقت مسارعة، أعمال الخير استحساس الفعل فيها مسارعة. لذلك الله قال وسارعوا، ما قالش وأسرعوا، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فرق بين السرعة والمسارعة. المسارعة إدراك الشيء في أول وقته أو في بكوره، أما السرعة استعجال الشيء قبل أوانه. فلا تكن سريعا وكن مسارعا، لا تكن سريعا وكن مسارعا. سارع في فعل الخير. اليتيم ضعيف، ضعيف والدراسة شغالة، طامع في شراء متاع أو طامع في مصاريف أو طامع في تحسين الحال، فلا تنسى أخي اليتيم، أخي لا تنسى أخي اليتيم من عطفك وإحسانك وجودك وتوجيهك وإرشادك ونصائحك. وغدا، غدا سنموت وسيبقى أولادنا يتامى، افعل حتى يفعل بإيه؟ بأهلك ما تحبه أن يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث افعل كما تدين تدان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. فاحرص باركك الله على أن تعطي اليتيم ما يهيئ به معيشته. هذا والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهدنا واهد أبناءنا واسترنا واستر على بناتنا وأصلحنا وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم اكشف الغمة عن بلادنا، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم ثبتنا على كلمة الإيمان والهدى واختم لنا بها حياتنا الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احشرنا في زمرة حبيبك المصطفى يوم القيامة، واجعلنا اللهم في صحبته في الجنة، وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك العظيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.